بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإن شهر رمضان هذا الشهر المبارك الذي خصه الله عز وجل بخصائص عظيمة قد انقضى وترك لنا كثيرا من الدروس والعبر. من هذه الدروس أن يربي الواحد منا نفسه ويلزم نفسه بشرع الله سبحانه وتعالى، وأن يتعبد لله عز وجل عبادة دائمة. فالعبودية هي وظيفة العمر، فعلة الحياة وغايتها هي شكر الله وعبادته، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فكل منا عبد لله عز وجل حياته، عبد لله عز وجل حياته، عبد لله عز وجل عبدا مطلقا لا مقيدا، عبدا لله عز وجل لا مقيدا بزمن، أي بشهر رمضان فقط، كما يحدث من كثير من المسلمين. إذا أقبل شهر رمضان أقبلوا على الطاعات والعبادات، فإذا انقضى رمضان رجعوا إلى سيرتهم الأولى، سواء من غفلة أو من ارتكاب معاص عياذا بالله تعالى. وهناك من يجتهد في العبادة في شهر رمضان فقط، الاجتهاد مطلوب في شهر رمضان في موسم طاعة وخيرات، لكن اجتهاد المسلم في طاعة الله عز وجل هو اجتهاد مطلق، يجتهد في رمضان وفي غيره. ففي غير رمضان يواظب على الطاعات ويديم العبادة لله رب العالمين، فصلاته يوميا مع الجماعة، ويحافظ على السنن الرواتب، وله ورد من القرآن ثابت يقرأه بتدبر وحضور قلب، ويعي عن الله عز وجل أمره. وكذلك إن كانت هناك صدقة كان مع المتصدقين، فالصدقة تطفئ غضب الرب، والصدقة تطفئ الخطيئة أيضا، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، وإن كان هناك بذل في سبيل الله ودعوة إليه فهو أيضا مع الداعين إلى الله تعالى، وإن كان هناك طلب علم واجب فهو مع المتعلمين، وهكذا ينتقل من طاعة إلى طاعة، كلما لاحت له عبودية تعبد لله عز وجل له بها، فهو ليس عبدا مقيدا بعبادة معينة، إنما هو عبد مطلق يدور مع عبادة حيث دارت ومع أمر الله حيث كان. إن كانت صلاة فهو مع المصلين، وإن كان صوم فهو مع الصائمين، وإن كانت صدقة وبذل وإنفاق فهو مع المتصدقين. عبد لله عز وجل مطلق، العبودية التي هي وظيفة العمر والتي هي غاية من هذه الحياة يتلبس بها المؤمن. من الدروس التي نتعلمها من شهر رمضان أن يربي الواحد منا نفسه، فشهر رمضان كان مدرسة بحق، يتخرج منها العبد بوجه جديد، فهو طريق إلى الإخلاص والصدق مع الله تعالى، وطريق كذلك إلى تهذيب النفس بالأخلاق الطيبة وإلى التخلية عن الأخلاق السيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فيربي نفسه على الأخلاق الطيبة ويخلي نفسه من الأخلاق السيئة. فهذا أيضا يداوم عليه العبد بعد رمضان، يداوم العبد بعد رمضان على تربية نفسه بهذه المعاني، أن يخلص لله عز وجل في قوله وعمله وفي ظاهره وباطنه، وأن يعبد الله عز وجل على الحضور والشهود والمراقبة، وأن يربي نفسه على الأخلاق الفاضلة، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية حق الله وحق الخلق، فحق الله عز وجل أن يتقى، أن يتقيه العبد حيث كان، قائما بأمره منتهيا عن نهيه، وأن يخالق الناس بخلق حسن، وأنه إن ارتكب سيئة أتبعها بحسنة تذهبها. كذلك أيضا من الدروس التي نتعلمها من رمضان، نتعلم خلق الإحسان سواء في عبادة الله أو في معاملة الناس. في عبادة الله أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نصل إلى ذلك فلنعبده على أنه يرانا عز وجل، فنراقبه سبحانه وتعالى في الصغير والكبير، وفي الظاهر والباطن، وفي القول والفعل، ونعبده سبحانه وتعالى على الشهود. والإحسان إلى الخلق، فكان كثير من المسلمين يسارعون في الإحسان إلى الناس سواء في القول أو في الفعل. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا فنحسن القول لإخواننا من المسلمين، نحسن القول وكذلك نحسن الفعل. كان كثير من الناس حريصا على إفطار غيره، وكان يسارع إلى ذلك، وكان من المسلمين من يبحث عن الفقراء والمساكين ويحاول أن يطعمهم وأن يغنيهم في هذا الشهر الكريم. خلق طيب، خلق حسن، الإحسان للمسلمين. واستمع لهذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم، أي أنفعهم للمسلمين. وأحب الأعمال إلى الله، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، أي في مسجده صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا وهو إن شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشي في حاجة أخيه المسلم حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، أي على الصراط. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هذا حديث صحيح، صحح الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. استمع لهذا الحديث وكرره على مسامعك عبد الله، لتعلم أهمية خلق الإحسان للمسلمين وأن تمشي في حوائجهم. أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه بيان خلق الإحسان إلى المسلمين، وهذا الخلق لا يتقيد بشهر رمضان فقط، إنما هو خلق متأصل في نفس الواحد منا، يؤصله في نفسه ويتطبع به حتى يصير طبعا ويحسن إلى المسلمين ويمشي في حوائجهم وينجدهم ويغيثهم إلى آخر ذلك. هذا من الأخلاق الطيبة التي نتعلمها من شهر رمضان. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإن المؤمن بعد شهر رمضان يبحث عن الفقراء والمساكين ويكفيهم حاجتهم، سواء من نفسه إن كان قادرا أو بطلب ذلك وحث القادر على فعل ذلك. فأنتم ترون غلاء الأسعار، وترون ما فيه كثير من المسلمين من شدة وضيق، فما بالك بالفقير المعدم أو المسكين الذي لا يجد ما يكفيه. فهذا في حاجة إلى من يسأل عنه ويفتش عن مكانه ويوصل إليه حاجته. وهذا عباد الله من أجل الأعمال ومن أعظم القربات التي يتقرب بها المسلمون لربهم تبارك وتعالى. ويكفي في ذلك فضلا ما ذكرناه من هذا الحديث العظيم. كذلك أيضا عباد الله، نتعلم من شهر رمضان المبارك أن الإسلام دين الله العظيم الذي هو الخير للبشرية جميعا. إن التزم به المسلمون فهم في خير وعلى خير، تطيب أنفسهم وتطيب معايشهم. الإسلام مصلحة عظيمة إن التزم به المسلمون وجعلوا حياتهم وقفا عليه. قبل أن تفعل شيئا تسأل دينك ماذا يريد منك ربك عز وجل، ثم تلتزم ذلك. وإياك واتباع الهوى، فإنه مرد يردي صاحبه عياذا بالله تعالى. فكما رأينا كان شهر رمضان تربية للمجتمع، الكل يمسك على أذان واحد والكل يفطر على أذان واحد. إذن فالأمة إن دعيت إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وإلى التحاكم إلى شريعة الله، وإلى أن تحكمها شريعة الله عز وجل، فإنها ستسرع إلى ذلك. لكن المنافقين قطاع الطريق عن الله عز وجل يصدونهم عن ذلك بحجج، وهي من هذا أن المجتمع ليس مستعدا بعد لأن يحكم بشريعة الله عز وجل. شهر رمضان يكذب هذه الأقاويل الفاسدة، لأن الأمة ولله الحمد في عبادة واحدة التزمت بشريعة ربها عز وجل. صوم إمساك على أذان وإفطار على أذان، ولله الحمد والمنة، وكانت النفوس متطلعة لطاعة الله والمسارعة في مرضاته. إذن فمن السهل جدا إذا قيل للناس هذا حكم الله، هذا شرع الله سبحانه وتعالى، من السهل جدا أن يلتزموا به، وواجب عليهم أن يفعلوا ذلك، وإلا عياذا بالله وقعوا في الكفر والنفاق العظيم. لأن ربنا عز وجل قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيلهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أفراد قلة مجرمة، قلة من المنافقين الزنادقة، عياذا بالله، اتخذوا العلمانية دينا ونبذوا الإسلام وراء ظهورهم، ولم يأخذوا من الإسلام إلا بالرسوم، ولم يطبقوا الإسلام على أنفسهم تطبيقا صحيحا، حرموا أنفسهم منه ويريدون أن يصدوا غيرهم عنه، وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون وينأون. عياذا بالله تعالى، شهر رمضان يثبت أن الأمة على استعداد أن تلتزم بشريعة ربها عز وجل وأن تعمل بدينها، لكنها تصد عن ذلك وحسبنا الله ونعم الوكيل. لكن كل منا لا بد وأن يطبق الإسلام على نفسه وأن يلتزم بشريعة الله عز وجل وأن تتحاكم إلى شريعة الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فيلزمك أن تتحاكم في نفسك إلى شريعة الله، وإن حدث بينك وبين غيرك تنازع فالمرد إلى شريعة الله، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نتعلمه أيضا من شهر رمضان المبارك الذي هو كثير ومليء بالدروس والعبر. كذلك أيضا تحفظ الإنسان، أننا فعلا قادرون على أن نتحفظ وعلى أن نكون حافظين لحدود الله سبحانه، كما قال الله تعالى في وصف أهل الجنة: والحافظون لحدود الله. والحافظون لحدود الله، كان الواحد منا في صومه يحرص عليه، يتحفظ لصومه أن يقع باطلا أو أن يفسده مفسد تقربا لله بذلك. إذن فمن الممكن أن نتحفظ أيضا بعد رمضان، أننا ننظر في طاعة الله نأتيها، وننظر في معصية الله فنجتنبها، وأننا نعظم ما عظمه الله